أهل الأعراب يدخلون الجنة إن شاء الله. أعرف لك زنا أي الذين حسناتهم وسيئاتهم سواء ويدخلون بين الجنة والنار ثم يدخلون في الأخير في النار كما جاء في الرواية. أولاد الزنا كيف؟ أولاد الزنا أولاد الزنا هم ليس لهم ذنب، هم يدخلون مع الناس. نعم يدخلون الجنة؟ يدخلون الجنة الصغار. بس جزاك الله خير. حياك الله. يقول هنا بسم الله الرحمن الرحيم: بعضهم كتب كتابا نهاية سورة البخاري ينتقد فيه تدوين الحديث ويشكك في ثبوت هذه الأحاديث وفي صحيح إيه، وما توجيهكم بارك الله؟ أن هذه الكتابات تروج على الناس هي في الحقيقة لا تروج إلا على الضعاف العلم، لا شك فيه أنه الدفاع واجب. النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى أن رجلين رأياه وقد خرج مع زوجته صفية يقلبها إلى بيتها، قصة استحضرتم، فأسرع قال: مهلا على رسلكما، إنها زوجتي صفية. فهنا وقع في قلوبهم، أو لعله يقع في قلوبهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يختلى بامرأة أجنبية، فالنبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه. فالدفاع عن هؤلاء الذين يكتبون على الإسلام والمسلمين وكذا واجب في الحقيقة على قدر، ولا شك. ولا تقول أن الإسلام دين صحيح والبخاري صحيح، البخاري صحيح فلا يحتاج دفاع. لا، هم يكذبون بكذبات عجيبة جدا. وأنا مرة سمعت أن بل قبل هذا أحد اليهود كتب كتابا على الكتب السنة عامة، ثم ذهب ليبحث أحدا يتبع من باسم الإسلام أو باسم المسلمين هذا الكتاب، فوجد شخصا من لبنان وأعطاه كذا من الدولارات حتى يتبع الكتاب باسمه. فالآن الأعداء من كل جهة تداعت عليكم، يوشك أن تتداعى. الآن هم بالحقيقة يهجمون على السنة عامة، وأنا سمعت ذكرت لكم لعله أنه يأخذون الأحاديث الذي فيها اختلاف الذي هو من باب مختلف الحديث، مثل لا عدوى ولا طيرة وفر من المجزوم من فرارك من الأسد، يأخذون من كتب ابن قتيبة نفسه وهو دافع والآخرون دافعوا وجمعوا بين الحديثين، لأن المختلف الحديث أول خطوة الجمع بين الحديثين، وإلا ينظر إلى التاريخ وإلا ينظر إلى الراجح. فهم ذكروا قالوا: شوفوا النبي يتكلم كلام متناقض، يقول لا عدوى ولا طيرة، ثم يقول فر من المجزوم، كله كذب هذا وإن كان في صحيح البخاري. والناس أفئدتهم هوى يسمعون شباب وهكذا، لأن هؤلاء ليس لهم علم، خاصة في بلاد الغرب الذين يذهبون الآن من هنا يذهبون آخذين الثانوية فقط، ربما كثير منهم يقع في فخهم ويأخذون هناك الدراسات الأخرى، لكنهم يجتمعون لسماع مثل هذه أو في الواتساب أو في كذا. فلا بد أن تكون هناك جامعات أو الجامعات عندهم مكان. هذا قبل يمكن 10 سنوات كان عندنا في المؤتمر، فمن جملة الاقتراحات كانت أن الجامعات لابد أن تجعل مكتب خاص عندها، وخاصة قسم السنة، لمتابعة ما يصدر عن السنة، إما في الخير فنحوز وإما في الشر فندفع وندافع، لابد منها في الحقيقة. وإلا لا شك في أن الدعايات الكاذبة كادت أن تقتل أمنا عائشة رضي الله عنها، ما هي كذا؟ فالدعايات تعمل عملها. أحسن أحسن الله إليكم. هل يمكن أن نقول أن محاجة آدم لموسى من أسبابها أن آدم لم يكن وقع عليه التكليف في الجنة؟ لماذا لم يقع عليه التكليف؟ من أين تقول أنه ما دام أمر الله تعالى وقال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتم رغدا ولا تقرب هذه الشيء، لا تقرب هذا التكليف ولا ما هو التكليف؟ وقع التكليف عليه في الجنة، نعم، لكنه على كل حال. وإذا وجدنا، لا تقول إن الجنة فيما يأتي لا يكون تكليف إن شاء الله، إلا أنك تأكل وتشرب إن شاء الله والتكاليف الشرعية الصلاة وغيرها. لكن آدم عليه السلام كلف، لو قال أحد ليس في الجنة التكليف عموما، آدم عليه السلام أمر ونهي. نعم. وإذا وجدنا في كتب الأئمة فلان اتهم بالقدر أو بالصوفية، أما بالصوفية ما أظن، لأن هذا التصوف مبتدا بدا متأخرة، بدا متأخرة وهي أقبح البدا لا شك فيها. ففلان يرمى بالقدر، رمي بالاعتزال، رمي بالنصب، رمي بالتشيع، هذا قد يثبت أو لا يثبت. حتى لو ثبت التشيع، فالتشيع قسمان، تشيع محمود أو تشيع مقبول، لا تقل محمود، الذين كانوا يقولون إن عليا كان هو المستحق للخلافة، ولكن خلافة أبي بكر وعمر وغيرهم صحيح، هذا أسوأ ما قيل في تلك الأيام، لكنه أخف ما يكون بالنسبة لما جاء من الروافض قاتلهم الله أنهم كفروا جميع الصحابة. ففلان يتهم بالقدر قد لا يثبت، وإذا ثبت بالفعل ففي هذه الحالة هناك لا يقبلون حديثه. فيجب عليك أن تنظر رمي، الفرق بينهما، لكنه ابن حجر نفسه كان يقول كان قدريا، ترون هو نفسه يقول في بعضهم رمي وبعضهم يقول كان قدريا، وابن الذهبي يقول لا تقبل روايته ولا كرامة.